الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. غزوة ذات الرقاع أو غزوة نجد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة ذات الرقاع سميت بذات الرقاع لأن الصحابة كانوا في جهد ومشقة وجوع وقلة المركب، فكان يعتقب على البعير الواحد ستة، فكانوا يمشون من شدة المشي تشققت أقدامهم ولفوا عليها الخرق حتى أصبح الدم يخرج منها. وغزوة ذات الرقاع الآن قريبة من الحناكية اللي هي شرق المدينة تقريبا 100 كيلو. نعم. قال: أو غزوة نجد. أو غزوة نجد، أيوة. كل ما هو شرق المدينة يسمى نجد، لأن نجد هو الشيء المرتفع، المدينة منخفضة والمرتفع منها الشرق. نعم. إذا لكن وسلم لما قال الفتنة من قبل نجد، منها هنا والشرق، هو يوازي المدينة العراق، وليس المقصود نجد العارض هي نجد الرياض، لا. نعم. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة، ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، فسار حتى بلغ نخلة فلقي جمعا من غطفان. نخلة هي الآن تسمى نخيل عند الحناكية. نعم. فلقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. وقد استشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه. الآن المصنف يكثر من الحديث يعني في بيان تحقيق متى شرعت صلاة الخوف. نعم. في صلاة، لكن في غزوة ذات الرقاع لما تقابل الجيشان ما حصل بينهما قتال، لكن كل جيش كان خائف من الآخر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته صلاة الخوف. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قالوا: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان، كما رواه أبو عياش الزراقي. عسفان شمال مكة. نعم. قال: هي الآن إلى الآن معروفة بعسفان، يسمون الناس عسفان. نعم. قريبة من قديد. نعم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين. وذكر الحديث، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. بالله. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.